تسهيلات باب الحديث مثل يشيد قدم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فربنا عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقد بعثه ربنا عز وجل بجوامع الكلم، كما روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. قال الزهري رحمه الله، كما أورد ذلك البخاري عقب الحديث، قال الزهري: بلغني أن جوامع الكلم أن الله عز وجل يجمع الكلام الكثير في الكتب المتقدمة في واحد أو في اثنين أو نحو ذلك. وروى الإمام مسلم رحمه الله من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن البتع والمزر، قال: وقد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، قال: وقد أعطي جوامع الكلم بخاتمته، قال: فقال كل، قال: أنهى عن كل شراب مسكر أو أسكر عن الصلاة، كل شراب مسكر أسكر عن الصلاة. وذكر العلماء أن جوامع الكلم التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين: في القرآن وفي أحاديثه. أما في القرآن فكما في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الحسن البصري: قال: ما من خير إلا وأمرت به هذه الآية، وما من شر إلا ونهت عنه. وأما جوامع الكلم في السنة فهي كثيرة منثورة في أحاديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رغب في حفظ 40 حديثا عنه عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث المروية كلها ضعيفة، لم يصح منها شيء. نقل النووي رحمه الله اتفاق الحفاظ على أنه لم يصح منها شيء، إلا أن الحافظ السلفي أشار إلى صحته، ولكن الذي عليه عامة المحدثين والحفاظ على أنه لم يثبت شيء من هذه الأحاديث المرغبة في حفظ 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عمل جماعة من العلماء بهذا الحديث، فألفوا في الأحاديث 40، جماعة من الحفاظ ألفوا في الأحاديث 40، منهم الإمام ابن المبارك وأبو الحسن المقدسي والحاكم والبيهقي، وجماعة ألفوا في 40. ومن هؤلاء الذين ألفوا في 40 العلامة النووي رحمه الله تعالى. وقد ذكر رحمه الله بعد ذكره لضعف الحديث أن اعتماده في تأليف هذه 40 ليس على الأحاديث المروية الضعيفة، وإنما على مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ منكم الشاهد الغائب، ومثل حديث: نبر الله امرأ سمع مني مقالا فوعى الحديث. وقد تنوعت هذه التأليف 40، منهم من كتب في العقيدة، ومنهم من جمع 40 في الفقه، ومنهم من جمعها في الوعظ، في الخطب، في الآداب، في الزهد، في الجهاد، في غير ذلك. وكان من أشهر هذه 40 من أشهر هذه الأربعين التي ألف فيها العلماء هذه 40 المسمى 40 النووية، تأليف العلامة الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد قصد المصنف رحمه الله في هذه 40 أن يجعلها قواعد، وأن يجعلها أصولا تتفرع من كل حديث منها الفروع الكثيرة والفوائد العديدة وأيضا المستنبطة منها. وقد وضع الله عز وجل القبول لهذا الكتاب الأربعين النووية وأيضا لكتابه الآخر رياض الصالحين، فعم الخير وانتشر واشتهر هذان الكتابان في المشارق والمغارب، الأربعون النووية وأيضا رياض الصالحين. وقد اعتنى العلماء بشرح هذه الأربعين النووية، وهذه الأربعون هي في الواقع 42 حديثا، وإنما قيل لها الأربعون النووية من باب التغليب ومع إلغاء الكسر الزائد، هي 42 حديثا لكن اشتهرت بالأربعين النووية من باب التغليب مع إلغاء الكسر الزائد. وقد أضاف الحافظ ابن حجر الحنبلي رحمه الله إلى هذه 42 ثمانية الحافظ ابن رجب الحنبلي، أنا قلت أضاف الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله ثمانية أحاديث تعد من الجوامع، فكملت العدة 50 حديثا، وشرحها في كتاب سماه جامع العلوم والحكم. أول هذه الأحاديث 40 التي نصح العلماء بحفظها والاعتناء بها والوقوف على شرعها هو حديث عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أولا هذا الحديث رواه الشيخان ورواه أهل السنن والمسانيد وكثير من المخرجين عدا الإمام مالك في الموطأ، فإن في عامة النسخ من نسخ الموطأ لم يذكر فيه هذا الحديث إلا في رواية أو نسخة محمد بن الحسن، فقد روى الإمام مالك هذا الحديث من رواية محمد بن الحسن، وهذا الحديث مجمع على صحته. وأما ما ذكره ابن ماكولة بأنه يقال بأن فيه انقطاعين فهذا كما سيأتي أنه مردود. هذا الحديث يعد من غرائب صحيح الإمام البخاري، ومعلوم أن الحديث الغريب هو الذي انفرد بروايته راو واحد سواء كان في طبقة من طبقاته أو في أكثر من طبقة من طبقات الإسناد. والإمام البخاري افتتح صحيحه بحديث الأعمال بالنيات وهو غريب، وأيضا اختتم صحيحه بحديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان وهو أيضا غريب. وهذا الحديث غريب، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فقط، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة بن وقاص محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو حديث غريب، مع أن عمر بن الخطاب كما في البخاري وغيره يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر، يعني سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على منبر المسجد النبوي الشريف، ومع ذلك لم يصح مسندا إلا من حديث عمر بن الخطاب كما اتفق على ذلك أهل الحديث، لا خلاف بين أهل الحديث أن الحديث لم يصح مسندا إلا من حديث عمر بن الخطاب، وروي من طرق أخرى عن جماعة كبيرة من الصحابة ولم يصح منها شيء، وإنما الذي صح هو حديث عمر ابن الخطاب. وابن ماكولة قال: يقال بأن يحيى ابن سعيد لم يسمعه من التيمي، يعني من محمد بن إبراهيم، ويقال بأن التيمي لم يسمعه من علقمة، وهذا مردود برواية البخاري وغيره مع التصريح بالسماع بين يحيى بن سعيد والتيمي، وبين التيم وعلقمة. وهذا الحديث حديث عظيم أجمع العلماء على عظمه وعلى ارتفاع مكانته وجلالة قدره، وأنه من الأحاديث العظيمة، حتى قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام قال: لا يعرف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ولا أغنى ولا أعظم فوائد من هذا الحديث. فجعله بعضهم ربع الإسلام، وجعله بعضهم أيضا ثلث العلم، وجعله بعضهم أصلا من أصول السنة النبوية، وجعله بعضهم ركنا من أركان الأحاديث النبوية. وذهب بعضهم إلى أنه يدخل في 70 بابا من أبواب العلم والفقه. فهو حديث مجمع على جلالته وعلى غزارة فوائده، فحديث عظيم، حديث الأعمال بالنيات. وقد سار عامة العلماء على استحباب افتتاح الكتب بهذا الحديث، ففعل ذلك جماعة من الأئمة في تآليفهم، فافتتحوا كتبهم بهذا الحديث، حديث الأعمال بالنيات. ونقلوا عن السلف أن السلف استحبوا ذلك. والسر في هذا التنبيه لطالب العلم على مسألة الاعتناء بتصحيح النية وإخلاص النية لله عز وجل في طلبه للعلم، وأن جميع الأقوال وجميع الأعمال وجميع الإرادات والمقاصد والنيات إذا لم تكن بالنية الحسنة والصادقة والخالصة فإنها مردودة على صاحبها. إنما الأعمال بالنيات. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الحديث في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله. رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنرجع إلى حديثنا الأول، حديثنا الأول، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أخذنا المقدمة ونبذة حول هذه 40 النووية، وهذا يعتبر ثاني درس. فأخذنا أولا تخريج حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث حديث عظيم، وهو الأصل في أعمال القلوب والطاعات المتعلقة بها. فمعلوم أن النية محلها القلب، وأن الذكر محله اللسان، فلا تقبل النية من اللسان كما أن الذكر لا يقبل من القلب فقط. فمن أراد أن يقرأ الفاتحة بقلبه لا تصح قراءته، ومن أراد أن ينوي بلسانه دون قلبه أيضا لا تصح نيته. فلهذا قال بعض أهل العلم بأن هذا الحديث يعتبر نصف العبادات، لأنه الميزان للأعمال الباطنة، كما أن حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعتبر ميزانا للأعمال الظاهرة. فالأعمال الباطنة تحتاج إلى نية، تحتاج إلى إخلاص لله عز وجل، والأعمال الظاهرة تحتاج إلى موافقة ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وأكثر الروايات: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية للبخاري: إنما الأعمال بالنية، أكثر الروايات: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية للبخاري: الأعمال بالنية، وعند ابن حبان والحاكم: الأعمال بالنيات. وهذه الروايات كلها تفيد الحصر والقصر. إنما الأعمال بالنيات، لأن إنما أداة تفيد الحصر والقصر، وهي تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما عداه. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، سواء كانت رواية الإفراد أو كانت رواية الجمع، فكلها تفيد الحصر، لأن رواية الإفراد يراد بها الجنس. فقوله إنما الأعمال بالنية، أي بالنيات. قوله إنما الأعمال بالنيات، ماذا أراد هذا الحديث بالأعمال؟ هل المراد بالأعمال عموم الأعمال، أو أن المراد بالأعمال هنا الأعمال المشروعة، الأعمال الصالحة؟ فيها المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن المراد بالأعمال هنا الأعمال المشروعة، الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فمعنى الحديث إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال أو إنما قبول الأعمال بالنيات. والقول الثاني إنما الأعمال بالنيات، المراد بالأعمال يعني على القول الأول أن الأعمال الصالحة المشروعة هي التي تفتقر إلى نية، أما الأعمال العادية فلا تحتاج ولا تفتقر إلى نية. وعلى القول الثاني أن المراد بالأعمال هنا عموم الأعمال، جميع الأعمال سواء كانت مشروعة وصالحة أو كانت غير مشروعة. فإذا كان المراد بالأعمال عموم الأعمال فتقدير الحديث إنما حصول الأعمال أو إنما وقوع الأعمال بالنيات. فعلى هذا التقدير الثاني أو على هذا القول الثاني أن المراد بالأعمال عموم الأعمال، فالمراد بالحديث إنما الأعمال الصالحة، يعني إذا كانت الأعمال صالحة مع النية فإنه يثاب عليها، وأما الأعمال العادية فإنما يثاب عليها مع النية. الأعمال الصالحة معنى الحديث، إذا كان المراد بالأعمال هو عموم الأعمال فالمراد بالحديث إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال الصالحة يثاب عليها. وأما الأعمال العادية كالأكل والشرب واللباس وهكذا، رد الأمانات ورد المضمونات كالغصوب ونحوها، فإنما يثاب عليها بنية التقرب إلى الله ونية التقوي على طاعة الله عز وجل في الأكل والشرب وغير ذلك. وهذه فائدة عظيمة، أن الإنسان يحاول أن يستفيد من كل عمل يعمله سواء كان عملا دينيا أو كان عملا دنيويا، فمتى ما صحت النية ومتى ما استحضر الإنسان التقرب إلى الله عز وجل فإنه يثاب على جميع أعماله، أكله وشربه ونومه ومكاسبه وذهابه وإيابه، إذا نوى بذلك التقرب إلى الله والاستعانة على أداء ما أوجب الله، وأيضا الاستعانة بذلك على التقرب إلى الله بالنوافل والمستحبات، فإنه يفتح للعبد بذلك فتحا عظيما في باب العمل والبركة فيه وفي باب الرزق وفي سائر الأعمال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت على ذلك حتى ما تجعل في في امرأتك. معلوم أن اللقمة التي يضعها الرجل في في امرأته أي في فم امرأته يكون على سبيل المحبة والملاعبة والمداعبة، فهذا العمل إذا نوى بذلك التنفيس عن الأهل ونوى بذلك حسن المعاشرة معها فإنه يؤجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حتى ما يجعل أحدكم، قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. فإذا الأمور العادية والعادات تنقلب إلى عبادات بالنية الصالحة. قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات كما تقدم أنهم اختلفوا هل المراد خصوص العمل الصالح المشروع أو عموم الأعمال. فقوله بالنيات الجار والمجرور متعلق بمحذوف، الجار والمجرور متعلق بمحذوف، فاختلف أهل العلم في تقدير هذا المحذوف. فعلى القول الأول أن المراد بالأعمال هي الأعمال المشروعة الأعمال الصالحة، فيكون التقدير إنما الأعمال معتبرة أو صحيحة أو مقبولة أو مجزئة أو كاملة أو ناقصة بالنيات. وعلى القول الثاني إنما وقوع الأعمال أو حصولها بالنيات. النية بكسر النون وتشديد الياء، النية بكسر النون وتشديد الياء، وهذا على المشهور. وهناك لغة أخرى وهي بتخفيف الياء، فكيف يكون النطق؟ النية. إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، لكن المشهور بكسر النون وتشديد الياء. إنما الأعمال بالنيات، والنية هي القصد والإرادة. تقول نواك الله بخير إذا أرادك بالخير، والنية شرعا هو التقرب إلى الله بالعمل الصالح، هو العزم على التقرب إلى الله أو قصد العمل الصالح متقربا به إلى الله عز وجل. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث عظيم يشمل أمورا عدة وفوائد كثيرة. والعلماء يتكلمون على النية بأمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بالعبادات ورتب العبادات والتمييز بين العبادات، يعني أنه يميز بين العبادات بعضها مع بعض الواجبة، يعني الواجب يميز عن الواجب. مثلا الإنسان يقوم يصلي 4 ركعات، هل نوى بهذه 4 ركعات صلاة الظهر أو نوى بها صلاة العصر؟ وأيضا هل نوى بهذا الغسل رفع الجنابة أو نوى به غسل الجمعة؟ هل نوى بهذا الصوم صوم رمضان أو صوم النذر أو صوم الكفارة؟ هل نوى بهذه الصدقة التي أخرجها أو الدراهم التي أخرجها، هل نوى بها الزكاة الواجبة أو نوى بها أداء كفارة أو نوى بها أداء نذر؟ فالنية يتكلم عليها الفقهاء في تمييز العبادات بعضها عن بعض، يعني تمييز الفرض عن الفرض، وأيضا تمييز النفل عن النفل، يعني هل هذه صلاة الضحى أو هل هذه راتبة الظهر أو هل هذه راتبة الفجر. وأيضا تمييز الواجبات عن المندوبات. مثلا لو أذن المؤذن في الظهر يقوم يصلي 4 ركعات بتشهد واحد، هل نوى بذلك أن يكون راتبة الظهر القبلية لقول كثير من أهل العلم أنها تؤدى بسلام واحد، أو أراد به يعني نفس فريضة الظهر، فريضة الظهر نفسها؟ فالنية تميز بين العبادات الواجب عن الواجب والواجب عن المندوب. أيضا إذا صام هل أراد بهذا الصوم صوم رمضان أو التطوع؟ إذا أخرج مالا هل أراد به الهدية أو أراد به الصدقة المستحبة أو أراد به الزكاة الواجبة؟ وأيضا لازلنا في الأمر الأول، أن النية يميز بها بين العبادات وبين العادات. فمن اغتسل هل يريد بغسله رفع الجنابة أو يريد به غسل الجمعة أو يريد به التنظف والتطهر؟ هذا في احتمال. وهكذا من صام هل يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى المغرب تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل، أو أنه يفعل ذلك حمية، أو أنه يفعل ذلك لعدم قدرته على الأكل أو لعدم اشتهائه للأكل؟ فالنيات تميز بين العبادة وبين العادة. وأيضا البقاء في رمضان في المسجد، منهم من يبقى لغرض التقرب إلى الله بنية الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان، ومنهم قد يوجد رجل آخر بجوار هذا المعتكف يبقى الوقت الذي يبقاه الأول يقضيه، لكن الأول نوى الاعتكاف والثاني نوى يعني مثلا أن يتحدث مع زملائه أو أن يفر من الضوضاء والفوضى التي تكون في بيته مع أولاده، فيقول أنا أريد أن أنام. ما الذي حملك على البقاء في المسجد؟ يقول أنا أريد أن أنام أبعد من الفوضى. فالأول متقرب إلى الله ببقائه بنية الاعتكاف، والثاني يريد أن يفر من فوضى البيت. فالأول في عبادة والثاني يعني ليس في عبادة إلا إذا نوى، يعني الأول في عبادة الاعتكاف، وإلا فالإنسان يؤجر على أصل بقائه في المسجد. هذا الأمر الأول الذي يتكلم فيه في باب النية، وهذا الذي يتناوله الفقهاء. الفقهاء يتكلمون على النية من هذه الجهة، من جهة تمييز العبادات بعضها عن بعض، ومن جهة تمييز العبادات عن العادات. أما الأمر الثاني الذي يتناوله حديث النيات فهو تمييز النية يعني تمييز المنوي له، تمييز المعبود، يعني هل ينوي بفعله ذلك التقرب إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، أو أنه ينوي بفعله ذلك أو قوله ذلك يعني الرياء والسمعة أو غير ذلك. فالأمر الثاني هو تمييز العمل الخالص لله مع يعني يميز بين العمل الخالص لله والعمل الذي هو رياء وسمعة، هذا أمر ثاني يتناول حديث النيات، وهذا الأمر الثاني يتكلم عليه أرباب السلوك والأخلاق، وأكثر كلام السلف الصالح في هذا الأمر الثاني إذا أخذوا حديث النيات وأمثال هذا الحديث من الآيات والأحاديث، فإنهم يتعرضون إلى وجوب الإخلاص لله عز وجل. قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل الجملة الثانية هي مؤكدة للجملة الأولى؟ ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم كالقرطبي أن قوله إنما لكل امرئ ما نوى هي مؤكدة للجملة الأولى، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها جملة يعني مختلفة في المراد منها عن الجملة الأولى، لأن إنما الأعمال بالنيات أفادت أن صحة الأعمال وقبول الأعمال واعتبار الأعمال إنما هي بالنيات، وأما الجملة الثانية فهي تبين الثواب، تبين الثواب، يعني إن إذا نوى الإنسان خيرا أجر عليه وإن نوى شرا فإنه يعاقب عليه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن حظه من عمله بحسب نيته، فإذا كانت صالحة فإنه يثاب، وإذا كانت فاسدة فإنه يعاقب. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، تلنا عند حديث عمر بن الخطاب، وأخذنا بالأمس قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، إنما وقوع الأعمال وحصولها بالنيات، على القول بأن المراد بالأعمال عموم الأعمال سواء كانت أعمالا مشروعة أو غير مشروعة، وعلى القول الثاني وأن المراد بالأعمال هي الأعمال المشروعة والصالحة، فالمراد إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال اعتبارها أو صحتها أو قبولها إلى غير ذلك بالنيات. وتقدم معنا أيضا أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني الشطر الأول فيه بيان أن صلاح الأعمال وفساد الأعمال إنما هو بالنيات الباعثة عليه. وأما هذه الفقرة التي بعدها فالمراد منها أن الإثابة والعقوبة إنما هي بحسب النيات، فإذا كانت النيات صالحة كانت الإثابة، وإذا كانت النيات فاسدة كانت العقوبة. فالعبرة بالنيات، ولا يعني ذلك أن النية الصالحة تصير المنكر معروفا أو تصير البدعة سنة، هذا لا يكون، فكم من مريد للخير لا يدركه. فمعلوم أن العمل المقبول يشترط فيه صلاح النية، وأيضا المتابعة للشرع، المتابعة للشرع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنفاء تفصيلية، قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضرب مثلا بعمل واحد في الظاهر أنه عمل يعني واحد يعمله شخصان أحدهما مأجور والآخر مأزور، وفيه ضرب الأمثال لتقرير الأحكام. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لاختلاف النيات بالهجرة، الهجرة التي لها المنزل العالي والفضل العظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. الهجرة معناه الترك والمجافاة، هذه لغة، الهجرة بمعنى الترك والبعد والمجافاة، ومعناها في الشرع أو الإصلاح والانتقال من بلد الكفر أو الشرك إلى بلد الإسلام طلبا لإقامة الدين وهروبا من الفتنة. ومعلوم أن الهجرة وقعت في الإسلام على نوعين أو على صورتين: هجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أما الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن فكالهجرتين إلى الحبشة، من مكة إلى الحبشة، وقعت مرتين، وقد كانت الحبشة محلا للكفر، دار كفر. فكان المقصود من هذه الهجرة هو الخروج من بلد الخوف إلى بلد الأمن. وأما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فكانت بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته واستقراره بالمدينة هو وأصحابه. فمن هاجر بعد ذلك فإنه خرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الطب الحديث